إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآية الرومية إلى الكلام عن علامات الإعراب، وقد عرفنا في الدروس السابقة أن الكلام ينقسم إلى معرب ومبني. الكلام ينقسم إلى معرب ومبني. المعرب هو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، أو بتعريف آخر المعرب هو ما يتغير بتغير موقعه، ما يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. فهذا هو المعرب. يعني مثلا لفظ محمد، تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. هنا نلاحظ أن شكل الآخر تغير حسب تغير الموقع في الجملة، أو حسب تغير العوامل الداخلة عليه، يعني العامل اللي هو ما يعمل فيه الرفع فيكون شكله له شكل معين، آخره له شكل معين، وإذا دخل عليه عامل يعمل النصب فالكلمة يكون آخرها ذا شكل معين آخر، وهكذا. فهذا هو المعرب. والمبني عكس المعرب، المبني هو ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، أو ما لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. يعني مأخوذ من البناء، الشيء المبني هو الثابت الذي لا يتحرك، فالمبني هو الذي لا يتغير شكل آخره فيلازم آخره حالة واحدة لا يحيد عنها أو لا يتغير عنها بحسب يعني أيا كان موقعه في الجملة أو أيا كان العامل الداخل عليه، فيكون شكل آخره ثابتا. ضربنا مثالا مثلا بكلمة إيه؟ هؤلاء. كلمة من مثلا هؤلاء مبني على إيه؟ على الكسر. فعلى حسب، فتقول مثلا جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، يبقى جبناها مرة في محل رفع، أو مرة دخل عليها عامل الرفع، مرة دخل عليها عامل النصب، مرة دخل عليها عامل الجر، لكن شكل آخرها لم يتغير، ملازم لإيه؟ لحالة واحدة. هذا هو المبني. وبعدين ذكرنا أن الإعراب له علامات والبناء له علامات. طبعا أنواع الإعراب أربعة. من يذكر أنواع الإعراب اللي هي إيه؟ لا، ما في الإعراب ما نقولش الضم، نقول الرفع والنصب والجر والجزم. واضح؟ الرفع والنصب والجر والجزم، هذه أنواع الإعراب. لكن لما نقول الضم والفتح والكسر والسكون، هذه إيه؟ في أقسام البناء. البناء مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون. لكن في أنواع الإعراب، يعني كلمة مرفوع هذا لقب للمعرب. المبني ما نقول مرفوع، المبني نقول مثلا مبني على الضم، على الفتح، على كده. وكذلك عندنا برضو لما نقول مرفوع فتأتينا بقى علامات الرفع، من ضمنها الضمة، مش الضم، الضمة هذه تكون مثلا علامة الرفع الأصلية. طيب، احنا ذكرنا ان انواع الاعراب ايه؟ اربعة. وهذه الانواع منها انواع مشتركة بين الاسم والفعل، وانواع خاصة، نوع خاص بالفعل ونوع خاص بالاسم. وطبعا الحروف كلها مبنية، لا تدخل في هذا الحروف والفعل الماضي والفعل الامر، هذه كلها مبنية لا علاقة لها بالاعراب. فالإعراب فقط في الأسماء وفي الفعل الإيه؟ المضارع. سموه مضارعا، المضارع هو المشابه لأنه مشابه للاسم، فسموه الفعل المضارع، يعني الفعل المشابه للاسم لأنه يعرب مثل الاسم. فعندنا الاسم والفعل هذا هو المعرب. فعندنا أنواع الأعراب الأربعة، منها الرفع والنصب، هذان للاسم وللفعل مشتركان بين الاسم والفعل، يعني في أسماء مرفوعة وأفعال مرفوعة. النصب برضو نفس الشيء، النصب مشترك بين الاسم والفعل، فهناك يعني أسماء منصوبة وأفعال منصوبة. وبعدين عندنا الجر، هذا خاص بماذا؟ بالأسماء، يعني هناك الأسماء قد تجر لكن الفعل لا يمكن أن يجر. وعندنا الجزم، هذا خاص بماذا؟ بالأفعال، أفعال يمكن أن تجزم، طبعا مقصود له الفعل المضارع الذي يعرب يمكن أن يجزم، ولكن الاسم لا يمكن أن يجزم. طيب بدينا بالكلام عن علامات الرفع. المؤلف الإمام ابن آجروم رحمه الله تعالى قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة هذه العلامة الأصلية للرفع، يعني الرفع له علامة أصلية وهي الضمة، هذه العلامة الأساسية. وأما الواو والألف والنون فهذه علامات نائبة عن الضمة، يعني أحيانا يكون الاسم مرفوع مثلا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، الواو هذه علامة رفع نائبة عن الضمة. عندنا الرفع له علامة أصلية، الرفع له علامة أصلية وهي إيه؟ الضمة. وله الضمة هذه لها ثلاثة نواب ينوبون عنها، ينوبون عنها، وهي إيه؟ الواو والألف والنون. تكلمنا في الدرس الماضي عن عما يرفع بالضمة، ما هي الكلمات التي ترفع بالضمة. عندنا الضمة تكون علامة رفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأنواع الأربعة من أنواع الكلام تكون علامة رفعها الضمة. طيب نأتي إلى النائب الأول، هذا نائب أول وثاني وثالث للضمة. النائب الأول هو الواو، هذه علامة رفع تنوب عن الضمة. طيب متى تكون علامة الرفع الواو، أو ما هي الكلمات التي ترفع بالواو؟ توقفنا هنا في الدرس الماضي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأثناء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن عندنا الذي يرفع بالواو نوعان: النوع الأول جمع المذكر السالم. طيب ما تعريف جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين، اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. أو يمكن أن نوضح الأمر أكثر ونقول يعني اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. وسموه سالما لأن المفرد سلم من التغيير، يعني هذه زيادة يعني يمكن إذا جردت منها الكلمة، يعني إذا حذفتها يرجع لك الاسم الأصلي على حالته المفردة، يعني هو الاسم المفرد يعني كما هو لم نغير فيه شيئا. لأن لو غيرنا فيه شيء يبقى هذا جمع تكسير، تكسير هو اللي يحصل فيه تكسير للمفرد، تغيير في تشكيله أو ترتيب حروفه أو زيادة حروف أو نقصان حروف أو كذا، هذا الايه التكسير. لكن السالم يعني السالم عن التغيير، يعني ليس فيه، أو السالم عن التكسير ليس يعني فيه تغيير في المفرد، ولكن فقط ايه المفرد كما هو وزدنا عليه واوا ونونا أو ياء ونونا. ما فائدة هذه الزيادة؟ الدلالة على الجمع، وعلى أن المقصود بهذه الكلمة أكثر من اثنين. يعني مثلا إيه؟ مسلم، من يجي نجمعها جمع مذكر سالم نقول مسلمون أو مسلمين، واضح؟ طالب، إذا أردنا أن نجمع جمع مذكر سالم ماذا نقول؟ طالبون أو طالبين، لكن طبعا لو قلت طلاب إذا هذا جمع إيه؟ تكسير، هذا ما يكونش مذكر سالم. يقول طالبون طالبين، يكون هذا جمع مذكر سالم، يكون جمع مذكر سالما، واضح؟ طيب، فمثلا إذا قلت انتصر المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، هنا في حالة الرفع لما قلنا انتصر المسلمون، انتصر فعل ماض والمسلمون هنا يكون إيه؟ فاعلا مرفوعا. ما علامة رفعه هنا؟ الواو، واضح؟ علامة رفعه الواو. طبعا هو هنا زيادة واو ونون، بس العلامة هي الواو، عندما العلامة هي الشيء الذي يميز، يعلم أو يميز شيئا عن شيء. النون مش هتميز لنا الرفع عن النصب ولا الجر، النون هذه موجودة في الرفع، موجودة في النصب، موجودة في الجر. فالعلامة فعلا التي تبين لنا أن الكلمة مرفوعة هي إيه؟ الواو. فلذلك نقول علامة رفعه الواو، فالواو تكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم. عندنا من الأمثلة مثلا ولو كره المجرمون، مجرمون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. طيب، في قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون، طيب إياكم منكم عشرون صابرون، عشرون هنا، نعم عشرون هنا اسم كان، لأن منكم هذا جر ومجرور، إن شاء الله سنعرف بإذن الله أن الجر المجرور يكون خبرا مقدما هنا، يعني فيكن منكم عشرون صابرون، منكم هذا خبر كان المقدم، وعشرون اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة. صابرون، طيب هذا نعت الاسم كان، اسم كان مرفوع، وهذا نعت الاسم كان، والنعت يتبع المنعوت فيكون أيضا مرفوعا علامة رفعه الواو، أقصد مش الضمة، الواو نيابة عن الضمة. صابرون برضو نفس الشيء، علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه نعت للإيه؟ للمرفوع. طبعا بالنسبة لجمع المذكر السالم، هناك يعني جمع المذكر السالم، وهناك كلمات يقال لها الملحق بجمع المذكر السالم، الملحق بجمع المذكر السالم، اللي هي كلمات يعني تعرب نفس إعراب جمع المذكر السالم، ترفع بالواو، تنصب وتجر بالياء، ولكنها يعني إذا حذفت منها الواو والنون، إذا حذفت منها الواو والنون أو الياء والنون لا يخرج لك لفظ المفرد، فلذلك يعني هي ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني آخذة نفس حكمه، لكن هي في الحقيقة لا تنطبق عليها شروط جمع المذكر السالم. يعني مثلا عندنا مثلا كلمة إيه؟ عشرون التي ذكرناها قبل قليل، هل عشرون هذه جمع عشر؟ يعني المفروض لو هي جمع مذكر سالم عندنا عشر وعشر وعشر ودينا جمعناها قلنا عشرون، لكن الحقيقة ليست كذلك، يعني هي عشرون يعني إذا شلت منها الواو والنون لا يخرج لك يعني مفرد لها. أحيانا مثلا من اختلال الشروط أن يكون المفرد مثلا لا يدل على مذكر عاقل، مثلا زي إيه؟ زي مثلا سنون وأرضون وأهلون، نقول سنون وسنين، مثلا هذه سنون ومثلا رأيت السنين أو كذا أو عاش سنين، فهنا هذه يعني الكلمة ملحقة بجمع المذكر السالم. أرضون تقول يعني مثلا في الحديث طوقه من سبع أراضين، من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، ومثلا الأراضون السبع، مثلا نقول إيه الأراضون السبع، فالأراضون والأراضين هذه جمع إيه؟ جمع أرض، فأرض هي أولا يعني ليست يعني مذكرا عاقلا، وفي نفس الوقت أيضا حصل شيء من التغيير اللي هو من الراء مفروض في المفرد ساكنة، لكن في الجمع فتحت الراء، فهذه طبعا حالات استثنائية، عندما نأخذ القاعدة الأساسية وهذه يعني أشياء استثنائية يعني شذت عن القاعدة، أن هناك بعض الكلمات لا ينطبق عليها شروط يعني جمع المذكر السالم، ولكنها يعني تلحق جمع المذكر السالم، أن العرب استعملوها نفس استعمال جمع المذكر السالم، أنهم يعني رفعوها بالواو ونصبوها وجروها بالياء، يعني وهي كلمة تدل على الجمع وآخرها واو ونون أو ياء ونون. المهم أن جمع المذكر السالم وما يلحق به هذا مما يرفع بالواو نيابة عن الضم. هذه الخلاصة التي نريد أن نخرج بها الآن، أن جمع المذكر السالم والألفاظ التي تلحق به هذا مما يرفع بالواو نيابة عن الضم. وبماذا ينصب ويجر؟ ينصب بالياء ويجر بالياء، بس لسه إيه ما أخذناش علامات النصب والجر. طيب الواو تكون أيضا، الواو تكون أيضا علامة للرفع في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. طيب ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، طبعا إيه يقول ذو مال أو ذو علم أو كذا. طيب هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. من اللطائف يعني يذكرون أن بنتا يعني أعرابية صغيرة كانت تحمل إيه قربة، كانت تحمل قربة من قربة ماء يعني أو كذا، فثقلت عليها القربة حتى كادت إيه كاد فم القربة يعني أن يعني ينفتح ويراق الماء أو كذا، فنادت إيه أباها قالت يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. كان بالطريقة على طول جابة الرفع والنصب والجر كله، يعني يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فهنا إيه في الرفع بالواو تكون مثلا جاء أبوك أو جاء أبو صالح، جاء أبو عبد الله، رأيت أبا صالح، مررت بأبي صالح، وهكذا. ففي حالة الرفع يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. طيب طبعا هنا نلاحظ أنه في الاستعمال يعني استعملناها استعمالا تتوفر فيه الشروط، تتوفر فيه شروطها، لأنها لها شروط أربعة حتى تعرب هذه الكلمات الخمسة أو الأسماء الخمسة، لها أربعة شروط حتى تعرب هذا الإعراب، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني كلمة أب لو ثنيناها أو جمعناها لا تكون من الأسماء الخمسة في هذه الحالة، يعني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هنا آباؤكم هنا مرفوعة وعلامة رفعها ماذا؟ الضمة. تقول آباء، جاء الآباء، رأيت الآباء، مررت بالآباء، فهنا الجمع هنا سيكون جمع تكسير ويأخذ حكم جمع التكسير، والمثنى منها يعرب إعراب المثنى. تقول جاء الأبوان، رأيت الأبوين، مررت بالأبوين، المثنى والجمع منها لا يكون من الأسماء الخمسة لأنه لا يرفع بالواو ولا ينصب بالألف ولا يجر بالياء، وإنما المثنى يأخذ إعراب المثنى والجمع يأخذ إذا كان جمع تكسير يأخذ حكم جمع التكسير وهكذا. فالشرط الأول أن تكون مفردة، والشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. التصغير مثلا زي تصغير أب أبي، تصغير أخ أخي، واضح؟ تصغير أب أبي وتصغير أخ أخي. فإذا قلت جاء أبي، رأيت أبيا، مررت بأبي، يعني بأب صغير، أبي هو الأب الصغير، فإذا قلت جاء أبي، رأيت أبيا، مررت بأبي، هنا إيه؟ هل رفع بالواو ونصب بالألف وجر بالياء؟ لا، رفع بماذا؟ بالضمة ونصب بالفتحة والجرة بالكسرة. إذن لا يعرب إعراب الأسماء الخمسة إذا كان مصغرا، شرط إعرابها أن تكون مكبرة، شرط إعرابها إعراب الأسماء الخمسة تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، والرابع له تعلق بالثالث، الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة وتكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، إما أن تضاف إلى اسم ظاهر أو تضاف إلى ضمير آخر غير ياء المتكلم. ممكن تضاف إلى اسم ظاهر، تقول مثلا أبو صالح، أبو خالد، أبو محمد، أبو عبد الله كذا، يبقى هنا مضافة إلى اسم ظاهر. أو تضاف إلى ضمير غير ضمير المتكلم، تقول أبوه أو أبوك أو أبوهم أو يعني أي ضمير غير ياء المتكلم. أما إذا أضفتها لياء المتكلم تقول أبي، هنا لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، هنا ستقول جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. ما إعراب أبي في هذه الحالة؟ إذا قلت جاء أبي، من يعرف الإعراب؟ تفضل. أحسنت. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم، هنا الإعراب يكون بحركات مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم، تقول جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. المهم أنه مش هيعرب إعراب الأسماء الخمسة في هذه الحالة، أنت تضيفها إلى ياء المتكلم، أضفت الأب إلى نفسك يعني الياء التي تقصد بها نسبة الكلمة إليك، فلن يرفع بالواو وينصب بالألف والجر بالياء في هذه الحالة، يبقى تكون مضافة وإضافتها تكون إلى غير ياء المتكلم. وبالنسبة لذو يضاف إليها يعني الشروط نفس لها الشروط السابقة، كلمة ذو بالذات لها الشروط السابقة ويضاف إليها يعني من الشروط أنها لا تضاف إلى الضمائر، فقط تضاف إلى الأسماء الظاهرة، لا تضاف إلى الضمائر وإنما تضاف إلى الأسماء الظاهرة، وأنها تكون بمعنى صاحب، أنها تكون بمعنى صاحب، لأن ذو أحيانا تأتي بمعنى صاحب وأحيانا تأتي بمعنى الذي، لها استعمالات أخرى في لغة العرب، تأتي ذو أحيانا بمعنى الذي، تقول مثلا رأيت ذو قامة، ذو قامة يعني الذي قام، فالعرب أحيانا تستعمل ذو بمعنى الذي، فتقول ذو قام بمعنى الذي قام، ذو حضر، ذو أكل، ذو شرب، يعني الذي حضر والذي أكل والذي شرب، أحيانا تستعملها اسما موصولا بمعنى الذي، فهذه هتكون مبنية وتأخذ حكم الأسماء الموصولة. وكذلك في استعمال ذو احنا قلنا الأسماء الأخرى ممكن تضاف إلى اسم ظاهر أو ضمير غير ياء المتكلم، لكن ذو لا تضاف إلى الضمائر نهائيا، لا ياء متكلم ولا غير ياء متكلم، لا يصح أن تقول ذوه ولا ذوك ولا يعني لا تضاف إلى الضمائر، فقط تضاف إلى الأسماء الظاهرة أو أسماء الأجناس الظاهرة، زي مثلا ذو عقل، ذو مال، ذو علم، يعني معنى صاحب عقل، صاحب مال، صاحب علم، واضح؟ هذه ذو. هنا ملاحظة صغيرة لاحظتم عندما قلنا الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وفوك وحموك، لماذا ما قلنا حموك؟ هو طبعا يعني أكثر أهل اللغة يقولون إن كلمة حمو لا تضاف إلا إلى يعني لا تستعمل إلا بمعنى أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، يعني الرجل ليس له حمو، الحمو هؤلاء للمرأة يعني هم أقارب زوجها، لكن أقارب الزوجة لا يقال لهم حمو، أقارب الزوج فقط يقال لهم، فلذلك يعني لا تستطيع أن تقول حموك، يعني لا تستطيع أن تخاطب رجلا تقول حموك، لأن الرجل ليس له حمو، وإنما المرأة هي التي لها أحماء، فتقول حموكي طبعا هذا الرأي المشهور يعني. هناك في الحقيقة رأي آخر يعني بعض الأئمة يعني أثبت أن هناك استعمالات يعني ورد عن بعض العرب أنهم استعملوا حموكة يعني واستعملوا الحم بمعنى أقارب يعني زوج المرأة وأقارب زوجة الرجل أيضا. فتمشينا على هذا القول الثاني ممكن في الحالة دي تقول حموكة أو حموكي تخاطب رجلا أو امرأة، لكن إذا مشينا على الرأي المشهور يبقى من لا تستطيع أن تقول إلا أي حموكة حموكي فقط تخاطب المرأة فقط بس. وطبعا ذكرنا أن هذه الكلمات حتى تعرب هذا الإعراب لابد أن تكون مضافة، لذلك ما تستطيع تقول مثلا أسماء الخمسة أب وأخ وحم وفم. لماذا؟ لأنها إذا جردت عن الإضافة كده بدون إضافة لن تعرب إعراب الأسماء الخمسة. تقول جاء أب رأيت أبا مررت بأب، يبقى هنا هيعرب إعراب الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وجر بالكسرة. إذا لم يكن مضاف لازم عشان تعرب هذه الإعرابات لابد أنها تكون مضافة. لذلك لما مثل لهذه الأسماء الأسماء الخمسة فمثل لها مثالا تكون فيه مضافة إلى غير ياء المتكلم. كذلك برضو بالنسبة لكلمة فم من شروط إعرابها هذا الإعراب أنها إيه والفم حيث الميم منه بان، يعني بشرط إيه حذف الميم منه. يعني يمكن تقول فم وفو تكون من الأسماء الخمسة لابد أن تحذف الميم. إذا أثبتت الميم فتعرب إعراب الاسم المفرد عادي، تقول هذا فمك فتحت فمك مثلا أكلت بفمك مثلا، فهنا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وجر بالكسرة. لماذا؟ لأنه اتصلت به الميم. لكن حتى يعرب إعراب الأسماء الخمسة لابد أن تحذف منه الميم. واضح كده؟ طيب هنا أيضا فائدة أخرى أن هناك اسما سادسا يعرب نفس إعراب الأسماء الخمسة وزاده في الحقيقة كثيرون أيضا من النحاة، يعني يجعلونها الأسماء الستة وليست الخمسة فقط، أن هذا الاسم السادس أيضا يستعمل يعرب نفس إعراب الأسماء الخمسة ويضاف إليها فتكون الأسماء الستة، وهو إيه هنو، تقول هنوك مثلا هنوك وهنوه وكذا. الهن بمعنى الشيء، يعني أصلا كلمة هنو بمعنى إيه شيئك، يعني شيئك في الحقيقة يعني أحيانا يعني يستعمل ككناية يعني أما يستحيى من ذكره مثلا عن مثلا كناية مثلا عن فرج الإنسان أو كذا فيقولون هنوه أو كذا، لكن هي بصفة عامة بمعنى الشيء يعني هو معناها الأصلي هو شيء يعني، ولكن تستعمل أحيانا ككناية يعني عن الفرج أو كذا. فهذا إيه فهنو أيضا يرفع بالواو برضو بشرط أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم ونفس الشروط، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. واضح؟ طبعا برضو هذا الإعراب يعني هو الإعراب المشهور وهي اللغة الأفصح. يعني العرب طبعا أحيانا يكون عندها لغات بخلاف اللغة الأفصح، يعني يكون هناك لغات أخرى مستعملة عند بعض قبائل العرب، يعني إذا تكلم بها الإنسان قصدا هذه اللغة لا يكون لحنا ولا خطأ، لكن فهذه الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة بعض العرب يعربها إعراب الاسم المقصور مثلا فيجعلها تلازم الألف، زي مثلا زي فتى وعصى وكذا، يعني مثلا فتى وعصى فتقول ايه جاء الفتى ورأيت الفتى مررت بالفتى، تكون ملازمة للألف رفعا ونصبا وجرا. فبعض العرب يستعمل هذه الأسماء الخمسة أيضا ملازمة للألف رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء أبا زيد رأيت أبا زيد مررت بأبا زيد، تبقى ملازمة للألف. هذا استعمال يعني جائز واستعمله بعض العرب، لكن ليست هي اللغة المشهورة يعني وليست هي لغة القرآن، يعني اللغة المستعملة في القرآن على الإعراب المعروف. وأحيانا برضو تستعمل يعني تقول مثلا بأبه أبوه وأباه وأبيه مثلا يعني تعربها بدون الواو الألف والياء، ممكن تحذف منها الواو الألف والياء، كما في قول القائل بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم، هذا على لغة إيه؟ من يحذف حروف العلة يعني من هذه الأسماء، وهذه لغة أيضا من لغة العرب، وتعرف هذه الحالة بالحركات، يعني يقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه بدون واو ولا ألف ولا ياء، فقط بالضمة والفتحة والكسرة وكذا، رغم أنها توفرت فيها الشروط. يعني هنا إيه تقول جاء أبوه، هنا مثلا أبوه هنا مضافة إلى غير ضمير المتكلم ومفردة ومكبرة، توفرت فيها الشروط، ومع ذلك لم يعربوها بالواو والألف والياء وإنما بالحركة، واضح؟ اللي هي لغة النقص ولغة القصر، اللي هي إيه؟ ونقصها من قصرهن أشهر إلى آخره. طيب المهم نحفظ اللغة المشهورة الشائعة أن هذه الأسماء الخمسة إذا توفرت فيها الشروط ترفع بماذا؟ بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قل جاء أبوه رأيت أباه مررت بأبيه، دي اللغة الشائعة المشهورة. طيب انتهينا كده من الواو، احنا قلنا الرفع له أربع علامات، الضمة هي العلامة الأصلية، وبعدين عندنا ثلاث علامات تنوب عن الضمة، العلامة الأولى الواو، العلامة الثانية الألف، والعلامة الثالثة النون. طيب الألف متى تكون الألف نائبة عن الضمة، تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف تكون علامة للرفع في نوع واحد فقط وهو المثنى، المثنى هو النوع الوحيد يعني من أنواع الكلام أو الكلمات، هذا نوع واحد يرفع بالألف نيابة عن الضم وهو المثنى. وتعريف المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، يعني المثنى قد يدل على اثنين أو يدل على اثنتين يعني مذكرين أو مؤنثين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، مثل قولك مثلا يعني تريد أن تثني رجل فتقول رجلان، تثني ساعة تقول ساعتان، تثني القلم تقول القلمان، تثني زيدا أو فاطمة مثلا تقول زيدان وفاطمتان، واضح؟ وهكذا يعني فنعم أي يعني أمثلة طبعا كثيرة، أي يعني مذكر أو مؤنث مفرد تضيف إليه ألفا ونونا أو ياء ونونا في آخره لتكون علامة على التثنية. والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. فتقول مثلا جاء الرجلان رأيت الرجلين مررت بالرجلين، واضح؟ جاء الرجلان رأيت الرجلين مررت بالرجلين. طيب احنا عرفنا قبل قليل ان جمع المذكر السالم ينصب ويجر بماذا؟ بالياء ايضا، والمثنى ينصب ويجر بماذا؟ بالياء ايضا. طيب كيف الان نميز بين المثنى والجمع؟ يعني الان مثلا مسلم اذا ثنيناها وجبناها في حالة النصب أو الجر هنحط لها ياء ونون، وإذا جمعناها في حالة برضو النصب أو الجر سنضع في آخرها ياء ونونا، كيف نميز بينها؟ التمييز بينها طبعا هنا أنك يعني ياء جمع المذكر السالم تجد أن ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح، المثنى بالعكس، ياء المثنى يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها. يعني مثلا ايه، تقول رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، هنا شوف تشكيل ايه المسلمين، المسلمين لاحظت ان الياء المسلمين قبلها ماذا؟ كسرة وبعدها فتحة، يعني نون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة والحرف اللي قبل ياء جمع المذكر يكون مكسورة. المثنى بالعكس، تقول رأيت المسلمين، نجد أن ياء المثنى قبلها فتح وبعدها إيه؟ كسر. واضح؟ طيب هذا إعراب المثنى. طبعا برضو كما ذكرنا يعني أن اللغة العربية يعني لغة واسعة، يعني كثير من الأشياء، كثير يعني مما ينطق به الناس ويتكلمون به قد تحسبه خطأ وهو صواب على لغة من اللغات، يعني قد تكون لغة غير شائعة، فإذا المتكلم قصد هذه اللغة يكون كلامه صحيحا. فطبعا اللغة الشائعة هي ما ذكرنا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هناك طبعا لغة أخرى فيها أن المثنى يلازم الألف رفعا ونصبا وجرا، أن المثنى يلازم الألف رفعا ونصبا وجرا، فتقول مثلا جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان، فيعرب إعراب الاسم المقصود بحركات مقدرة في هذه الحالة على الألف ويكون كالاسم المقصود. فهذه لغة يعني أيضا من لغات العرب، وشاهدها قول الناظم إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وتلاحظ أن قوله إيه وأبا أباها، برضو دي المفروض كان على اللغة المشهورة كان يقول وأبا إيه وأبا أبيها، لأنه مضاف إليه مجرور لكنه جره هنا بكسرة مقدرة وجعله ملازما للألف، قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، المفروض كان يقول بلغا في المجد إيه غايتيها، لأنه مفعول به المفروض كان ينصب بالياء لأنه مثنى، لكنه أعربه بالحركات المقدرة على الألف. فهذه لغة يعني من لغات العرب وقرئ بها في القراءات المتواترة إن هذان لساحران، على قراءة التشديد يعني، فمقروء بها في القراءة السبع إن هذان لساحران، فهنا هذان تكون اسم إن منصوب ولكن علامة نصبه حركة مقدرة على الألف. وطبعا في قراءة أبي عمرو إن هذين، وعندنا في حفص إن هذان بالنون المخففة، هذه خلاص هتكون مهملة لا تعمل، لكن المثقلة هذه تعمل، ولكن يعني أحد أوجه الآية لها تخريجات، يعني من ضمن تخريجاتها أنها على لغة من يلزم المثنى الألف، يعني هذا على رأيي. طريقة الإعراب هنا نقول يعني اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، يعني ما يعرف هكذا، نعم على لغة من يلزم المثنى الألف. في قراءة أبي عمرو طبعا هذه مشي على القاعدة إن هذين لساحران، تمشي على القاعدة. طيب يبقى عرفنا، طبعا نرجع مرة أخرى ونقول اللغة يعني طبعا الشائعة والمشهورة أن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف وينصب ويجر بالياء. فإذا الألف تكون علامة للرفع في المثنى. طيب العلامة الأخيرة من علامات الرفع هي النون. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهو بعبارة أخرى يعني تيسيرا ما يقال له إيه الأفعال الخمسة، عندنا الأسماء الخمسة وعندنا الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه يقال لها الأفعال الخمسة. قد يقول قائل طيب كيف أفعال خمسة وأنت الآن ذكرت ثلاثة بس، قلت فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، طيب ليه سموها خمسة؟ قال لك عشان اللي اتصل به ألف الاثنين هذا قد يكون أوله ياء أو تاء، واللي اتصل به واو جماعة ممكن يكون أوله ياء أو تاء، وأما اللي اتصل به ياء مخاطبة هذا لا يأتي في أوله إلا التاء، ما ينفعش أوله ياء وآخره ياء، آخره ياء مخاطبة لا يكون أوله إلا التاء، فيبقى هذه الأفعال الخمسة. يعني أحيانا بعض المحايق يسمي الأمثلة الخمسة اللي هي ما يأتي على مثال يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فهذه الأفعال الخمسة. تستطيع أن تأتي بهذه الأفعال الخمسة من أي فعل، يعني إذا قلت لك مثلا صغ للأفعال الخمسة من الفعل كتب، تقول ماذا تقول يكتبون وتكتبون ويكتبان وتكتبان وتكتبين، صغ الأفعال الخمسة من الفعل زرع، نقول يزرعون وتزرعون ويزرعان وتزرعان وتزرعين، وهكذا هذه الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة هذه ترفع، هي طبعا أفعال مضارعة كلها في أولها حرف مضارع إما ياء وإما تاء، فهذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، لأن الفعل طبعا فعل المضارع أنواع إعراب الثلاثة اللي هي الرفع والنصب والجزم. إذا كانت مرفوعة، متى يكون فعل المضارع مرفوعا؟ إذا تجرد عن النواصب والجوازم، أو إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، إذا لم يأتي قبله لا أداة نصب ولا أداة جزم، هنا سيكون مرفوعا. يعني مثل ما لو قلت مثلا الرجلان يزرعان، الطلاب يكتبون، فهذا يكون فعل من الأفعال الخمسة مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، أو تقول لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، ما سبب الرفع؟ طبعا هتحدد أول شيء أنه معرب أو مبني، وبعدين نوع الإعراب أو البناء، فهو معرب، ما نوع الإعراب؟ أنه مرفوع. طيب إذا قلت مرفوع مش محتاج تقول معرب، ما هو مرفوع معناه الرفع هذا قسم من أقسام الإعراب، فممكن تكتفي أن تقول مرفوع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. طب أول شيء قبل علامة رفعه تقول ما سبب رفعه مرفوع، لماذا؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب ما علامة رفعه؟ ثبوت النون. طيب لماذا جعلنا علامة الرفع ثبوت النون؟ لماذا لم تقل علامة رفعه الضمة مثلا ولا الألف ولا الواو؟ لماذا قلت ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه فعل مضارع متصل به واو جماعة أو ياء مخاطبة أو ألف سنين وهكذا. فإذا النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. نعم أحسنت. العوامل نوعان، معنوية ولفظية. فالعوامل المعنوية يعني شيء غير ملفوظ أو منطوق، مثل الابتداء والتجرد من النواصب والجوازم، هذا شيء يعني معنوي مش علامة حسية يعني لفظية تتلفظ بها وتراها مكتوبة أمامك. لكن العوامل اللفظية اللي هي زي زي مثلا مثلا حروف الناسخة مثلا، هذه علامة يعني عامل يعني حسي أو لفظي. عندنا مثلا حروف الجر تعمل الجر في الأسماء، وهذه علامة عامل، أقصد مش علامة، عامل لفظي. مثلا عندنا من العوامل اللفظية مثلا عوامل النصب، عوامل الجزم في الأفعال المضارعة برضو بتكون أشياء ملفوظة، يعني يجي نقول مثلا ما هي عوامل النصب مثلا، تقول أن ولن وكي ولام التعليل إلى آخره، عندما يقول أن اللام التعليل مثلا هي العامة أو أنا المقدرة بعد لام التعليل، فبتكون عوامل لفظيا يعني. طيب يبقى إذن انتهينا من علامات الرفع. يبقى الخلاصة أن علامات الرفع أربعة، وهي الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون، والضمة هي العلامة الأصلية، وأما الواو والألف والنون فهي علامات يعني فرعية أو علامات نائبة عن العلامة الأصلية. والضمة تكون علامة رفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وبعدين الواو علامة رفع في موضعين: جمع المذكر السالم والأسماء الخمس، هذه ترفع بالواو. الألف علامة رفع في موضع واحد وهو المثنى. النون علامة رفع في موضع واحد وهو الأفعال الخمس. طيب نأتي إلى علامات النصب. يقول المؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. برضه هذه سهلة الحفظ. للنصب خمس علامات: الفتحة والألف، ألف يعني أخت الفتحة، والكسرة والياء، ياء برضه أخت الكسرة يعني إشباع الكسرة يبقى ياء، وإشباع الفتحة يبقى ألف. فيبقى عندنا الفتحة والألف والكسرة والياء وبعدين إيه؟ حذف النون. هذه علامات النصب. طبعا عندنا علامة أصلية اللي هي الفتحة، هذه العلامة الأساسية الأصلية. وأما العلامات الباقيات يقال لها علامات فرعية أو علامات نائبة عن العلامة الأصلية. فالألف والكسرة والياء وحذف النون هذه علامات تنوب عن الفتحة في مواضع معينة. طيب متى تكون الفتحة علامة للنصب ومتى تكون الألف والكسرة والياء وحذف النون؟ طبعا أكثرها مر بنا، لذلك هنمر عليها بسرعة لأن تكلمنا عنها تبعا لما جينا تكلمنا مثلا عن المثنى يرفع بالألف، عرفنا أنه مثلا ينصب ويجر بالياء. لما تكلمنا عن جمع مذكر في حالة الرفع برضو ذكرنا تبعا وضعه في حالة النصب، فأكثرها هيكون مر بنا بس يعني نعيد قراءته كده يعني بسرعة للتذكير به والتثبيت. يقول المؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، التي رفعها بثبات النون. طيب يبقى هنا نمر عليها بسرعة. عندنا الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب. طيب متى تكون علامة النصب؟ أول شيء في الاسم المفرد، وعرفنا الاسم المفرد يعني الذي ليس مثنى ولا جمعا. اسم المفرد يعني الذي ليس مثنى ولا مجموعا. فالاسم المفرد تكون طبعا ليس مثنى ولا مجموعا ولا برضو من الأسماء الخمسة ولا من الأسماء المبنية ولا كذا. فالاسم المفرد تكون علامة نصبه الفتحة. زي اسم المفرد تقول مثلا رأيت زيدا، رأيت طالبا، مثلا فتحت بابا، قرأت كتابا. فكلمة باب، كتاب، طالب، زيد، عمرو، كذا، كل هذه أسماء مفردة ليست مثنى ولا مجموعة ولا هي من الأسماء الخمسة ولا كذا. فهذه بتكون إذا كانت منصوبة دائما نمثل للنصب تقول رأيت، لأن رأى فعل ماض والتاء فاعل، والكلمة اللي هتيجي بعدها تكون مفعولا به منصوبا. إذا قلت مثلا رأيت طالبا يبقى طالبا هنا مفعول به منصوب، وهتكون علامة نصبه الفتحة. طيب، وعندنا برضو جمع التكسير، تكلمنا عن جمع التكسير قبل ذلك وعرفنا ان جمع التكسير هو احد انواع الجمع الثلاثه. احنا عندنا انواع الجمع ثلاثه، هناك جمع مؤنث سالم اللي هو يعني ما دل على اكثر من اثنتين بزياده ايه الف وتاء في اخره، والمذكر السالم ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون، ما عدا ذلك يبقى جمع تكسير اللي هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين ولكن ليس بزياده الف وتاء في اخره ولا بزياده واو ونون، وسمي تكسيرا لانه لازم يحصل تغيير في المفرد، يعني انما دل على على على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير في المفرد، اما تغيير في التشكيل او زياده حرف او نقصان او اكثر او نقصان حرف او اكثر او تغيير في ترتيب الحروف، زي مثلا ايه اسد نجمعها جمع تكسير نقول اسد، بقره نجمعها جمع تكسير نقول بقر، يبقى هنا ايه تغيير، اما حذف مثلا عصفوره نجمعها جمع تكسير نقول عصافير، فحصل تغيير يعني لتشكيل المفرد او حروفه او ترتيبه او وليس في يعني لم نضف يعني في اخره الفا وتاء او جزاكم الله خيرا، لم نضف يعني في اخره او لم نزد في اخره الفا وتاء ولا واوا ونونا او ياء ونونا، فهذا جمع التكسير. في جمع التكسير برضو اذا نصب تكون علامه نصبه الفتحه، يعني مثلا ايه اوقدت المصابيح، المصابيح هذا جمع مذكر جمع تكسير، مثلا تقول مثلا رأيت، مين جبنا مثال لجمع التكسير؟ نعم رأيت الجوامع، ماشي طبعا هذا نوع يعني من جمع التكسير، الأسدى مثلا، الأسدى، أكلت الأرغفة، أرغفة جمع تكسير مثلا لرغيف، وهكذا يعني. فالمهم أن جمع التكسير إذا نصب تكون علامة نصبه ماذا؟ الفتحة. وبعدين عندنا الموضع الثالث هو إيه؟ الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني ما كان لم يكن من الأفعال الخمسة اللي هي آخرها واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، فإذا الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء اللي هي يعني واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة، لأنه لو اتصل به هذه الضمائر سيكون الأفعال الخمسة، هيكون إعرابه بالنون، وكذلك إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة هيكون مبني، لكن إذا لم يتصل بآخره شيء فسيكون علامة ستكون علامة نصبه الفتحة، زي مثلا لن يأكل أي يشرب، مثلا كي يحضر، أو مثلا جئت إلى المسجد لتصلي أو لتتعلم، فهنا هذه كلها أفعال مضارعة مسبوقة بناصب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. خلاص يبقى عرفنا أن الفتحة تكون علامة النصب في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. طيب عندنا بعد ذلك عندنا الألف علامة تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، تكلمنا عن الأسماء الخمسة والأسماء الستة وأنها ترفع بالواو وتنصب بماذا؟ بالألف، يبقى الألف علامة نصب في موضع واحد وهو في الأسماء الخمسة، تقول رأيت أباك، رأيت أخاك، مثلا أغلق فاك، يبقى هنا إيه منصوب علامة نصبه إيه؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. طيب بعد كده عندنا العلامة التي بعدها الكسرة، تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يبقى الكسرة تكون علامة فرعية للنصب في جمع المؤنث السالم، ليست علامة أصلية للنصب، طبعا العلامة الأصلية للنصب اللي هي الفتحة، لكن الكسرة هنا علامة فرعية نائبة عن الفتحة، فالجمع المؤنث السالم ينصب وتكون علامة نصبه الكثرة، فتقول مثلا رأيت المسلمات أو أكلت التفاحات أو قرأت الورقات، يبقى هنا إيه جمع المؤنث السالم إذا نصب تكون علامة نصبه ماذا؟ الكثرة نيابة عن الفتح. وبعدين عندنا من علامات النصب أيضا ماذا؟ الياء، ياء تكون علامة للنصب في ماذا؟ في المثنى وجمع المذكر السالم، وهذا ذكرناه أيضا، ذكرنا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. فيبقى تقول رأيت المسلمين أو رأيت المسلمين، فسواء في حالة المثنى أو جمع المذكر، إذا كان أحدهما منصوبا فيكون علامة نصبه ماذا؟ الياء. بقي عندنا العلامة الأخيرة من علامات النصب وهي حذف النون. متى يكون حذف النون علامة للنصب؟ في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة وهي إيه؟ كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، أو بعبارة أخرى يعني كل فعل مضارع على مثال يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فهذه الأفعال ترفع بماذا؟ بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. فإذا حذف النون هنا علامة لنصب الأفعال الخمسة، وهذه العلامة الأخيرة من علامات النصب الفرعية والنائبة. وبهذا ينتهي الكلام عن علامات النصب. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن علامات الخفض أو علامات الجر، العلامة الأصلية اللي هي طبعا الكسرة، وبعدين نذكر العلامات الفرعية إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.